يبين عظمة الحق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله من أدعية الاستفتاح بالليل، وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المرسل بالحق، ويدعو الله عز وجل أن يهديه للحق. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولأن الحق قامت به السماوات والأرض، والله عز وجل لا يظلم عنده أحدا، وإن رأى ظالما في الدنيا فهو يملي له ولا يهمله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديدا. ووعد الله عز وجل حقا، فكل ما وعد الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق لا شك فيه ولا مريا. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فمن كذب بوعد الله عز وجل كان من الخاسرين. وقال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره الله عز وجل بالصبر، وأن العاقبة لأهل الإسلام، وأن العاقبة لهذا الدين، ولكن لا بد من الابتلاء، بعد ذلك يحصل الخير والتمكين لأهل الخير في هذه الأرض. وأمره بعد ذلك بالاستغفار والإقبال على الطاعة والإكثار من الأعمال الصالحة، فهي من أسباب النصر. ووعد الله عز وجل لا يخلف. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فالله عز وجل لا يخلف وعده، فكل ما وعد به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق لا مرية ولا شك فيه. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. ولا أظلم أظلم ممن كذب بوعد الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال: وقولك حقا، قال: ولقاؤك حقا، فلقاء رب العالمين حقا. فقد قال الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار يحطم بعضها بعضا. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وقبل ذلك: فأنت أيها العبد راجع إلى الله عز وجل وملاق الله عز وجل، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن كذب بلقاء الله عز وجل كان من أشد الخاسرين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. لا أشد أوزارا ولا أشد خسارة ولا أشد ندامة ممن كذب بلقاء الله عز وجل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فأنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن تؤمن الأمم بلقاء الله عز وجل، فيجب اعتقاد ذلك. وقول الله عز وجل حقا، قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فيجب أن تخشع القلوب لذكر الله عز وجل، وأن تكون معظما لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسان الحال والمقال. قال الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. فأنزل الله عز وجل كتابه بالحق وأرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق بشيرا ونذيرا. فنعم يا عباد الله، واعلموا رحمكم الله أنه ليس هناك أمر ثالث، إما حق وإما باطل، إما جنة وإما نار، وإما هدى وإما ضلال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا يشوي الوجوه فأبان الله عز وجل وذكر صنفين من الناس أنها تبيض وجوه وتسود وجوه قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فتبيض وجوه أهل الهدى والسنة وتسود وجوه أهل الردى والبدعة فاحرص على سلامة وجهك وعلى بياض وجهك في الدنيا والآخرة فإن الله عز وجل أثنى على الوجوه المستقيمة فقال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وذم الله عز وجل هذه الوجوه المنحرفة عن سبيل الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وقال الله عز وجل وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة فأبان الله عز وجل في هذه الآية إما حق وإما باطل فمن عظم الله عز وجل عظمه بالحق ومن أهانه الله عز وجل أهانه بالباطل فأقام الله عز وجل شرعه ودينه وعظم الحق وأهله فإن مصير كل باطل إلى الزهوق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فتحلى يا عبد الله بأعلى المناقب والشرف في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقال الله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون لا يكره الحق إلا مجرم لا يكره الحق إلا كافر ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فالزموا هذا الحق واصبروا عليه يا عباد الله فإن هذا هو سبيل الله سبحانه وتعالى الموصل إلى جنته وإلى دار كرامته وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى جنته ورضوانه أما بعد فيا عباد الله فيا عبد الله أكرم نفسك باتباع الحق أكرم نفسك باتباع أهل الحق وإياك والمجادلة بالباطل وإياك واللهو واللعب فإن الله عز وجل يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فكل ما في هذا الكون إما له حق وعليه حق، له حق وعليه حق. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتدري ما حق الله على العبادة وما حق العباد على الله؟ الحديث رواه الحديث متفق عليه. فأعظم حق في هذا الوجود هو توحيد الله عز وجل، هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة واتباع دينه، واتباع هذا النهج القويم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فاحرص يا عبد الله على الحق، فاحرص يا عبد الله على التمسك بالحق، فإننا نرى في هذه الأيام في كثير من الأمور يلتبس فيها الحق بالباطل ويكتم هذا الحق. فإن الله عز وجل ذم أهل الكتاب على لبسهم الحق بالباطل وعلى كتمانهم للحق. يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ولعنهم الله عز وجل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فذمهم الله عز وجل ولعنهم على هذا الأمر، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. نعم يا عباد الله، فمن فعل ذلك فقد شابه أهل الكتاب في لبسهم الحق بالباطل وكذلك لكتمانهم هذا الحق. نعم يا عباد الله، فاصبروا على هذا الحق، فهذه الدنيا إما خير وإما شر فيها، إما خير وإما شر. فأنت يا عبد الله اصبر على الحق واصبر على هذا الخير الذي في هذه الدنيا، فيحتاج منك إلى صبر. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا خير عيشنا في الصبر، والصبر كاسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وأنزل الله عز وجل نورا وبرهانا للناس لأجل أن يتبعوا هذا الحق. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أنزل الله عز وجل هذا البرهان وأنزل هذا النور حتى يتبعه الناس. يا عباد الله، فإننا نرى كثيرا من الناس لا يصبرون على هذا الحق، لا يصبرون على هذا الحق. فمن لم يصبر على الحق صبر على الباطل، ومن لم يصبر على السنة صبر على البدعة، ومن لم يصبر على الاستقامة صبر على الانحراف، ومن لم يصبر على الهداية صبر على الغواية. وكذلك كم رأينا من أناس لم يصبروا على هذا الحق فتراجعوا عنه وتراجعوا عن ذلك الحق. فيحتاج منك يا عبد الله إلى صبر وإلى مصابرة وإلى مرابطة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم يا عباد الله، واحذروا من نقمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل قلب نعما نقما على قوم سبأ، كما قال ربنا عز وجل وذكر ذلك في كتابه: بسبب إعراضهم وكفرهم بالله عز وجل قلب تلك النعم الدنيوية عليهم جزاء على كفرهم وعلى بغيهم وعلى عدوانهم. فاحذر يا عبد الله، فإن الله عز وجل إن آتاك علما وآتاك هدى وسنة واستقامة فحافظ على هذا الخير، فحافظ على هذا الخير قبل أن يسلب منك. فإن الله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا، وكذلك يعطي المزيد من فضله، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها المؤتمن، وينطق الرويبضة وهو السفيه يتكلم في أمور العامة. السفيه يتكلم في شؤون الناس وفي أمور الناس، وقد ظهر في زماننا هذا. هذه السنوات يخدع أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واقبلوا على طاعة الله عز وجل، وأكثروا من طاعة الله عز وجل، وكذلك الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وأكثروا من صالح العمل. فإن الله عز وجل يقول: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاستمر على هذه العبادة حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، وأنت على هذا الخير، وأنت على هذه السنة، وأنت على الاستقامة، وأنت على هذا الخير العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير، اللهم اختم لنا بخير يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.